الحمد لله. جاء عن عبد الله رضي الله عنه قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما فلم يجد عند واحدة منهن، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فأهديت إليه شاة مصلية مشوية، فقال: هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة. رجال الصحيح. وعنون علي بن أبي شيبة: الرجل يصيبه الجوع أو يضيق عليه الرزق ما يدعو به.